البطولة في أرضي وفي وطني. هل تشرق الشمس فإن الغالبون كذي الجباه أبت لئلا تنحني. لله وحده راكعون وساجدون. هل البطولة في أرضي وفي وطني. هل تشرق الشمس فإن الغالبون كذي الجباه أبت لئلا تنحني. لله وحده راكعون وساجدون. نحن سيوف الحق أردينا العدا. نحن على مر الزمان مقاومون. الويل للباغي السفيه إذا اعتدى. من باس حيدرة سقيناه المنون. من باس حيدرة سقيناه المنون. أيضا يقدر علينا حرب الشرع ونظام. إلهم نوصل رسالة واضح الشعب كلام. أيضا يقدر علينا حرب الشرع ونظام. إلهم نوصل رسالة واضح الشعب كلام. إحنا معنا المرجلة شاهد تضل كربلة. إحنا معنا المرجلة شاهد تضل كربلة. ناصر بدمنا الشريعة ونرتقي بنهج الإمامة. فنحن شيعة كرار حيدرة. كف العباد بها يكسر الصنم. فنحن والتاريخ خلدت ذكرنا. عند النزال بيوت ليس تنهزم. فنحن شيعة كرار حيدرة. كف العباد بها يكسر الصنم. فنحن والتاريخ خلدت ذكرنا. عند النزال بيوت ليس تنهزم. هيهات نطوى تحت طيات الثرى في لوعة الظلم ولسنا نهرم. إنا حماة الدين إنا سوره. نحن الكرام بلا تعرف الهمم. شيعة وأعلناها من عهد الرسول. بزدين على الظلم بالحق نصون. احنا أبطال الملاحم بالنجون. احنا أبطال الملاحم بالنجون. كل من يعادينا تالي تايزون. حملت الآلة في وجداني. الويل كل البطولة في أرضي وفي وطني. فلتشرق الشمس فإن الغالبون، هذه الجباه أبت لألا تنحني. لله وحده راكعون وساجدون، مهو البطولة في أرضي وفي وطني. فلتشرق الشمس فإن الغالبون، هذه الجباه أبت لألا تنحني. لله وحده راكعون وساجدون، نحن سيوف الحق أردينا العدا، نحن على مر الزمان مقاومون. الويل سقيناه المنون، من باس حيدرة سقيناه.